وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل ولو أعجبك حسنهن إلا ما وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العظيم.